السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب اللعان. قال رحمة الله عليه: باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. ثم دعاه أو دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. هذا الباب باب عظيم، نزلت فيه الأحكام في القرآن، وكذلك وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب اللعان، له أحكام كثيرة. واللعان في اللغة مصدر لعن، يلاعن لعانا، وفي الاصطلاح يعرفه العلماء بأنها شهادات مؤكدة بأيمان، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن وغضب، لعن من قبل الزوج طبعا، وغضب على وفق ما ورد في القرآن. وهذا تعريف جماهير أهل العلم، تعريف جماهير أهل العلم، قالوا شهادات مؤكدة بأيمان. طبعا خالف الحنفية في ذلك، ولهم يعني كلام في مسألة هل اللعان يكون أيضا لغير المسلمين، لعلنا إن شاء الله نبحثها إذا ما نسيناها. والمقصود بأن تعريفنا شهادات مؤكدة بأيمان مصحوبة أو مقرونة بلعن وغضب، لأن هذا الذي نزل في القرآن. الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا أنزل في سورة النور، أنزل هذه الآيات المتعلقة بأحكام اللعان، وهي قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيات. وطبعا الأحاديث اللي سنقرأها اليوم إن شاء الله كلها تشير إلى إلى مشروعية اللعان بشروط، طبعا سنذكرها إن شاء الله. والإجماع أيضا منعقد على مشروعية اللعان. بطبيعة الحال بالنسبة للحكمة من اللعان، تعلمون بأن المسلم لا يجوز له أن يقذف الآخرين بالزنا. وإذا قذف المسلم محصنة أو محصن فإنه يجب عليه أن يأتي ب4 شهداء. فإن لم يأتي ب4 شهداء فتترتب عليه أحكام القذف. وبالمناسبة باب القذف سيأتي إن شاء الله في باب الحدود إن شاء الله. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طبعا الآيات مثل ما وعدتكم إن شاء الله إن يسر الله وأعان نبحثها في باب في كتاب الحدود في باب القذف. لكن إذا قذف الرجل امرأته، يعني الزوج قذف زوجته، فما العمل هنا؟ يعني إذا رأى الرجل امرأته على فاحش وقذفها فما العمل؟ يعني معلوم بأن قذف الرجل لزوجته أشد من قذفه للمرأة الأجنبية، لما يترتب على ذلك من فساد الفراش، من لحوق الولد إذا حملت، من يعني الزنا. مثل ما قال الرجل، قال: يا رسول الله، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني أيضا على أمر عظيم ما يحتمل. هنا جاء الفرج من الله عز وجل، المخرج في مسألة اللعان، ما مسألة اللعان، وهذه الأحكام التي جاءت ونزلت في القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافي. ولذلك يقول العلماء إذا قذف الرجل امرأته أولا يطالب بماذا؟ بأربعة شهداء يصفون الزنا أو الواقع وصفا دقيقا كما سنبينه إن شاء الله في باب الحدود. طيب إن لم يكن عنده أربعة شهداء، ما عنده أربعة شهداء، يقال للمرأة ما تقولين في قذف زوجك لك؟ فإن أقرت درئ الحد عن الزوج وأقيم الحد على المرأة، والإقرار بالزنا أيضا بابه سيأتي كيف تقر مرة واحدة أو أربع مرات، كل مرة تقوم مقام شهادة سنبحثها. طيب إن أكذبته قالت كذب علي، وهو يقول نعم لا، وهو مصر على ذلك، جاء الفرج من الله عز وجل، وهي قضية ماذا؟ قضية اللعان، إلا أن يكذب نفسه قبل اللعان. فإذا قال لا أنا كذبت عليها، هي بريئة لكن كذبت عليها، ويحصل هذا يعني موجود، فهنا يقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، ويوصف بالفسق. أو هي نكلت، وهذا سيأتي معنا مسألة النكول، مسألة إذا نكلت يعني رفضت أن تشهد أربع شهادات، وهذه لها بحث خاص. طيب نتكلم على بعض مفردات الحديث. يقول إن فلان، طبعا سأل فلان طبعا هي قصة اللعان حصلت مرتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى بالنسبة لهلال بن أمية، هلال أعتقد اسم معروف، هلال الذي هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. فحصلت له القصة فقذف زوجته فحصل اللعان. والثاني عويمر العجلاني، عويمر العجلاني أيضا حصلت قصة. طبعا القصة الأولى نزلت الآيات فعم إلى النبي سلم في القصة الثانية بما نزل من القرآن. قال يا أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال هذا الصحابي الجليل هل هو لأمر رآه ووجده فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام ما العمل، أم أنه هكذا سأل سؤال لأمر لم يقع؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل بأن الرجل رأى شيء في بيته وكتمه وأصبح يعني حزينا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في مثل هذه الحالات فيما لو إذا حصل. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه سأل هكذا لأمر لم يقع فابتلي فيه. ولذلك يروى عن ابن مسعود وغيره قالوا بأن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. قال فلم يجيبه، يعني ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد ذلك أتاه نفس الرجل أو رجل نفسه، فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هل ابتلي به على المعنى الأول فكتمه ثم ما تحمل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أم أنه ابتلي به الابتلاء ابتلاء العقوبة؟ لاحظتم الأول ابتلاء الفتنة ابتلي به، والثاني ابتلاء عقوبة بسبب أنه استفتح على نفسه. فأنزل الله الآيات في سورة النور، الآيات المعروفة في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 24 إلى آخر الآيات، سنأتي عليه إن شاء الله. فتلاهن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منهج شرعي، ولذلك القاضي يتلو على مثل هذه الحالات الآيات، سواء آيات اللعان أو غيرها. ووعظه، الوعظ كلام مصحوب بتخويف وزجر، ولذلك يقولون المواعظ سياط القلوب. وعظه وخوفه وذكره بالله وقال له بأنك يعني ستقف بين يدي الله. قال وذكره، التذكير مع الوعظ دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام استهدفه بالتخويف من أن يكون كاذبا على امرأته، اتق الله لابد أن تخاف الله، هناك حساب، هناك عذاب وعقاب وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذه مهمة القاضي، يذكره بالله، لأن أحيانا قد يكون الرجل يريد أن ينتقم من زوجته، بينه وبين زوجته مشكلة، فيعني ما يسيطر على نفسه ثم يرميها بأشد شيء حتى يشوه سمعته وسمعة أهله. فهنا يأتي دور القاضي الذي يستمد مثل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وعظه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر عليه. وزاد قال وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لأن تجلد حد القذف أهون من أن تعاقب بالنار يوم القيامة، ومن يتحمل عذاب النار، نسأل الله العافية. ماذا قال الرجل؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فوعظها كذلك وذكرها، يعني وعظها وذكرها وخوفها بالله، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فلما انتهى من هذا الأمر بدأت الملاعنة، بدأت الملاعنة، ولذلك بدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. ولذلك اللعان ما يبدأ به القاضي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ينتهي من وعظه وتذكيره، ووعظ المرأة وتذكيرها، حتى لا يدخل في اللعان، لأن اللعان والعياذ بالله طرد، فيه يعني شهادة على النفس واستفتاح بالعذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مثل ما ذكرت لكم بأن اللعان ورد في القرآن وفي السنة، والإجماع منعقد على مشروعية اللعان بالجملة. طيب، ما هي شروط اللعان؟ نلاحظ الآن الحديث أتى ببعض الأحكام، ولعلنا نبدأ بذكر أحكام شروط اللعان، لأنه ليس كل زوج قذف زوجته ممكن أن يلاعن، ممكن أن يلاعن. أول شرط من شروط اللعان قيام الزوجية بينهم، فلا بد أن يكون عقد الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم. فلو أن رجلا قذف مطلقته البائن، بينونة صغرى ولا بينونة كبرى، فإنه لا يكون لعان، وإنما يدخل تحت باب ماذا؟ القذف، يدخل تحت باب القذف. لماذا؟ لأن أصبحت أجنبية عنه، ما تحله إلا بعقد جديد بالنسبة للمبانة منه بينونة صغرى، والبينونة الكبرى ما تحله إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي ونكاح رابع، مثل ما ذكرنا في أبواب الطلاق. إذا لا بد أن يكون هناك، أن يكون عقد الزوجية قائم، يعني هي زوجته. طيب، لو كانت مطلقة طلاق رجعي، أنا أسألكم الآن، عند امرأة طلقها طلاقا رجعيا، فهل لو قذفها ممكن يلاعنها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها زوجة، مثل ما ذكرنا لكم بأن المطلقة طلاق رجعي تبقى زوجة، تجري عليها أحكام الزوجية، لو مات زوجها في العدة ترثه، لو ماتت هي ورثته، فإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية عنه، تبين منه بينونة صغرى. المسألة الثانية أو الشرط الثاني التكليف من الزوجين، والتكليف دائما نذكره في باب الفقه، نقول مقصود به ماذا؟ العقل والبلوغ، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. الشرط الثالث أن لا يملك الزوج البينة، لا يملك الزوج البينة. فمن شروط اللعان أن لا يكون عند الزوج بينة، والبينة ما هي؟ 4 شهداء، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فهنا إذا انعدمت البينة فلا لعان، أما إذا وجد البينة ما في حاجة إلى اللعان. فلو أتى بأربعة شهدوا الواقعة والحادثة وصفوها وصفا كما جاء بيانه في السنة، وسنذكره إن شاء الله في باب الحدود، هنا ما في حاجة إلى اللعان. أيضا من الشروط أن تنكر المرأة الزنا، تنكر وتكذب هذا الزوج، فلو أقرت يعني اتهمها زوج قذفها بالزنا ثم أقرت عند القاضي، قالت نعم، ما في حاجة إلى اللعان، فلا بد من إنكارها، فلا بد من إنكارها. فإذا أقرت فلا يكون هناك لعان، وهذه مسألة مهمة أيضا. ولذلك إقرار المرأة اعتراف بأنه زنت وأن ما قاله صدق، وعندنا في الشهادات في الآيات الكريمة وفي الحديث أنها تكذب إنه لمن الكاذبين، طبيعة الحال مثل ما ذكرت لكم، إن شاء الله أكون ما نسيت قضية اللعان، هل هو شهادة أو يمين؟ الجمهور جمهور الفقهاء يقولون بأنها اللعان هو يمين بلفظ الشهادة، يمين بلفظ الشهادة. ولذلك في قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، قالوا هذه الشهادة هي يمين لكن جاء بلفظ الشهادة. طيب، عندنا الحنفية وبعض السلف مثل الزهري والأوزاعي والثوري ذهبوا إلى أن اللعان لا، شهادة وليست يمين. نحن لما ذكرنا التعريف ماذا قلنا؟ قلنا هي شهادات مؤكدة بأيمان، لاحظتم؟ ولذلك الجمهور يقولون هو الأصل أنه يمين جاء بلفظ الشهادة، الحنفي ومن وافقهم ومن ذهب من السلف من قبلهم يقولون لا، هو شهادة، طيب، هل في أثر لهذا الخلاف؟ الجواب نعم، عند الجمهور يقولون بأن اللعان يصح من كل زوجين مكلفين، سواء كان مسلمين، كافرين، فاسقين، عدلين، محدودين بحد شرعي، قذف ولا غير قبل ذلك أو لا. لماذا؟ قالوا لأن أصل هو يمين، وليس بالشهادة التي ذهب إليه الحنفي والموافقة. ولذلك الحنفية لما قالوا بأنه شهادة قالوا ما يصح إلا من زوجين مسلمين عدلين غير محدودين، لأن الحد، لأن من حد لا يوصف بالعدالة، مثل في مسألة القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد، هذا الحد، حد الجلد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لاحظتم؟ ولذلك لهذه المسألة أثر. فجمهور الفقهاء يقولون بأنها أيمان، هي شهادات مؤكدة بأيمان، يعني هي الأصل يمين حلف، فإذا قلنا بأنها يمين يعني مثلا يصح من زوجين مسلمين، كافرين، عدلين، فاسقين، محدودين بحد من الحدود، ما يضر هذا ولا يؤثر. الحنفية قالوا لا، والراجح لا يخفاكم بأن مذهب الجمهور، فالراجح هو مذهب جمهور العلماء. طيب، هنا سؤال ممكن ينقدح في أذهانكم، لماذا سمي لعان مع أن اللعان فقط من جهة يعني الدعاء باللعن من جهة الزوج؟ طبعا العلماء يقولون بأن هذا في على الغالب، لأنه أخذ أقوى ما في مسألة الحادثة، لأنها هو من الذي يعني يقذف؟ هو الزوج، هو الذي قذف امرأته، ولذلك أخذ اسم اللعان من هذا الأمر. ولا يشترط، لأن المرأة العذاب عليها أشد، لأن غضب الله عز وجل قال عليها غضب الله، أشد من اللعن. طبعا لما قلنا شهادات مؤكدات بأيمان، إذن عندنا الآن اللعان شهادة، والملاعن ماذا يقول في يمين؟ يقول أشهد بالله، فسمي ذلك شهادة وإن كان هو في الأصل يمينا، وإن كان هو في الأصل يمين. وهذا موجود في القرآن، مثل قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، وماذا يقول يعني ماذا يعنون بالشهادة هنا؟ اليمين، يعني يحلفون أنك رسول الله. عندنا ما يتعلق باللعان أيضا من الشروط، أن لا بد من الرجل أن يقذف زوجته بالزنا، أن يقذف زوجته بالزنا أو بنفي الولد، يعني إما أن يقذفها بالزنا أو ينفي الولد، ينفي الولد. ولذلك لو قال مثلا قذفها بغير الزنا، قال كلمة مثلا يا مثلا قال كلمة سيئة في حقها، لا يصلح هذا، لا بد أن يقذفها بالزنا صراحة، لا بد أن يقذفها بالزنا. ولذلك من شروط اللعان أن يقذفها بلفظ صريح يدل على الزنا، يقول يا زانية أو أنت زنيت مثلا، أو رأيتك تزنين، شاهدتك تزنين. أما إذا قذفها بغير ذلك، يعني يقول يا خبيثة، يا فاسقة، يا فاجرة، لا ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن هذا يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا. يا فاسقة يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا، يا فاجرة، يا خبيثة مثلا. ولذلك اشترط العلماء أن يكون القذف بصريح الزنا. الثاني أن يقذفها بنفي نسبة الولد إليه، ولا بد أن يقول هذا الولد ليس مني، هذا الولد من الزنا، لا بد أن يصرح بها. أما أن يقول هذا الولد ولد ابنك، ما يصلح، ما يصلح، يقول هذا الولد ابنك، صح ابنها وابنك أنت، فالمقصود لا بد أن يقول هذا الولد من الزنا، وهذا الولد ليس مني، وإنما من الذي زنيت به. إذن هذا مهم جدا، هذا من الشروط التي يعني تدخل في مسألة اللعان. ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف أيضا ليس قذفا. وسيأتي معنا إن شاء الله حينما نتحدث عن الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام بأن امرأته ولدت غلاما أسود، هذا يعرض، لكن هذا ليس بقذف، هذا ليس بقذف. وعندنا مسألة مهمة جدا، وهي أن التعريض بالقذف ليس قذفا حتى يصرح صراحة، التعريض بالزنا ليس لا يترتب عليه أحكام أيضا اللعان، لا يترتب عليه أحكام اللعان. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء أن يكون القذف منجزا وليس معلقا، منجزا وليس معلقا، يعني ما يعلقه مثلا على شيء، يقول على مثلا الشرط الفلاني، ما يصلح، لابد أن يكون اللعان منجزا وليس معلقا. كذلك يذكر العلماء بأنه لابد أن يكون عند قاضي، عند قاضي أو من يقوم مقام القاضي، وفي الغالب أن يكون عند قاضي، لأن اللعان هذا يحتاج إلى حكم شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام تصرف مع عويمر العجلاني ومع هلال بن أمية بمنصب القضاء. تعرفون دائما نذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة والرسالة، منصب الإمامة العظمى، منصب القضاء، منصب الفتية. فما يتعلق بقضايا الحدود، هذه كلها متعلق، مثل هذه القضايا القذف وغيره، هذه كلها من مهمات القاضي، من مهمات القاضي. طبعا لاحظنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين كيفية اللعان، شرحها وبينها، ولذلك ممكن أن نذكر صفة اللعان، كيف يتم اللعان. لكن نعم، من المهم أيضا أن نذكر حديث ابن عمر التالي حتى تكتمل يعني صورة إجراءات اللعان إن صح التعبير عند القاضي. قال وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي فلوسي وين دراهمي؟ قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، أبعد لك منها. طيب، في سورة النور يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني الزوجة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآية التي نزلت في بيان كيفية اللعان، النبي عليه الصلاة والسلام بينها كما في حديث ابن عمر الأول وحديث ابن عمر الثاني، وكذلك حديث ابن عباس. ايش رايكم نقرا الحديث هذه افضل حتى تكتمل صوره اجراءات اللعان. قال قبل ذلك حديث انس حتى اتي بالترتيب. قال وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاصحابه ابصروها، يعني المراه هذه التي قذفها زوجها وكانت حاملا، فان جاءت به ابيض سبطا، السبط هو الشعر الناعم المسترسل في مقابل الجعد، الجعد المفتول الخشن، إن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها اللي قذفها يعني كذب عليها، وإن جاءت به أكحل جعدا، أكحل طبعا هو شدة سواد رموش العين، هذا السواد سواد رموش العين يسمى أكحل، مأخوذ من الكحل الذي تضعه المرأة، فبعض الناس سبحان الله يأتي يعني عنده أهداب رموش العين، الأهداب هذه سوداء، جعدا يعني خشن الشعر مدرج شعره، فهو الذي رماها به، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، كلف رسول الله رجل قال إذا جاء عند الشهادة الخامسة ضع يدك على فمه حتى لا ينطق بها ويخوف، ويقال إنها موجبة، نسأل الله العافية، موجبة لك يعني النار إذا كذبت عليها. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكته، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. وهذا يأتي معنا إن شاء الله لما أشرح كيفية اللعان، هل اللعان فسخ ولا طلاق، لأن هذا الرجل طلق، والواقع أن تطليق الرجل لاغ لا قيمة له، لكن من الغضب أراد أن يؤكد بأنه ما يمكن يرجع لها أصلا، هي فرقة مؤبدة لمجرد اللعان، انتهاء اللعان بمجرد انتهاء اللعان. طيب، إذن طريقة اللعان التي جاءت في القرآن والسنة، يعني الآيات التي قرأتها وكذلك ما يتعلق بالأحاديث الشريفة، أولا إذا قذف الرجل امرأته بالزنا أول شيء يذكره القاضي ويخوفه بالله عز وجل ويعظه ويذكره ويقول تراجع، لأن يقام عليك حد في الدنيا أفضل من أن تعاقب بالنار يوم القيامة. فإذا وجد إصرار منه يذكر المرأة، يخوف المرأة بهذا، فإن أصرت تبدأ عملية اللعان. طبعا أولا يسن حضور جماعة من الناس للعان يشهدونه، ولذلك ثبت أن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر شهدوا واقعة اللعان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرفون بأن ابن عباس كان صغير، فدل هذا على أنه يجوز شهود الصبيان المميزين مثلا مثل هذه الحوادث، وابن عباس قد يكون قد بلغ في مثل هذا، لكن كان صغيرا، كذلك ابن عمر وأيضا بعض الصحابة. ولذلك قال سهل بن سعد: فتلاعن وأنا مع الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ماذا؟ في رواية طبعا، فدل هذا على أن هناك حضر جمع، ومن جملتهم بعض الصبيان، بعض الصبيان. طبعا هذا من باب ماذا؟ التغليظ والردع والزجر، لما يحضر مثل هذا حتى تكون المسألة لها وقع في النفوس. ولذلك قال الله جل وعلا في جلد غير المحصن، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يعني الناس يحذروا، ولو شهد نساء لا حرج، حتى ترى خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر. المسألة الصفة الثانية، لا بأس أن يكون اللعان في المسجد، وخاصة في الأوقات الشريفة مثل بعد عصر يوم الجمعة مثلا، أو يكون عند المنبر مثلا، لا بأس أن يكون اللعان في المسجد، طبعا إذا ضبطت الأمور. الآن ترتبت أحوال الناس، ما يكون في المساجد شيء. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد له يعني أدوار متعددة، في هناك كثير من الأمور كانت في المسجد، ترتبت حياة الناس. حتى في عهد عمر منع الناس من الجلوس في المسجد، وبنى لهم بناء في الكوفة طبعا، وقال من كان عنده حديث أو شعر أو شيء يذهب إلى هذا المكان. فأصبحت المساجد الآن للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن والدروس والمحاضرات فقط. اللعان وين يكون؟ في المحكمة، اللعان والتقاضي كله الآن أصبح في المحكمة. الأمر الثاني، لما يأتي مسألة اللعان، يأمر القاضي المتلاعنين بالقيام، يقومان بمعنى أنهما يقفان، وذلك لسببين. السبب الأول حتى يراهم الحضور، وتقع هيبة في النفوس ويحصل زجر. الأمر الثاني هذا أهيب، لأن الإنسان إذا كان جالسا يكون عنده من التهاون والتراخي ما ليس عند القائم المتحفز، ولذلك هذا أهيب، والمقام مقام عظيم، المقام مقام عظيم. الأمر الآخر مثل ما ذكرتنا قبل قليل، إذا أراد القاضي أن يبدأ باللعان يبدأ قبل ذلك بالتذكير، يذكر الرجل يعظه، يذكر المرأة يعظها، وهكذا، ولا بد من هذا. وأيضا يخوفهما كما خوف النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب، ورد في أحاديث. ولذلك هكذا يبدأ بتذكيرهما وتخويفهما. بعد ذلك يبدأ بالزوج، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه يبدأ بالزوج. ولو بدأ بالمرأة فإنه يجب عليه أن يعيد، يعني لو أخطأ القاضي فقال للمرأة يعني اشهدي هذه الأيمان، أنه لا يصح إلا بعد أن يشهد رجل ثم تشهد المرأة. لماذا؟ لأن المرأة تكذب أيمان الرجل، المرأة الزوجة تكذب، كيف الآن تقدم التكذيب على شيء لم يحصل بعد؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هو يقول أشهد بالله العظيم أنني صادق فيما رميتها به من الزنا، ماذا تقول؟ تقول أشهد بالله العظيم أنه لكاذب فيما رماني به. فإذا قدمنا شهادات المرأة ما يصح. طبعا الحنفية ذهبوا إلى أنه لا بأس لو بدأ القاضي بالزوجة ثم الزوج، بدأ بالزوجة ثم الزوج. الأمر الآخر بالنسبة لي الألفاظ، يقوم الزوج فيقول أربع مرات، يقول الزوج أربع مرات، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي، ويشير إليها، لا بد أن يشير إليها، إلا إذا دلت الأحوال على أنه يقصدها، هي الموجودة ما عند زوجة أخرى، ولو يذكرها باسمها أيضا، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. من الزنا. طيب إذا كان إحنا قلنا اللعان يكون لأحد أمرين أو لهما، الأولى الزنا والثاني الحمل نفي الولد، فيقول أشهد بالله لقد زنت، إذا أراد نفي الولد لقد زنت، وما هذا الولد مني، أو ما هذا الولد ولدي وهذا ليس ولدي، وشيء من هذا القبيل، ويعين الولد أو الحمل، لأن مسألة خلافية لعلي أذكرها فيما يتعلق بهل اللعان يكون على الحمل أيضا الحمل، أو لا بد أن يكون الولد موجود فيشير إليه يقول هذا الولد ليس بولدي، هذه مسألة أيضا خلافية. طيب إذا انتهى الزوج، طبعا الزوج يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أو أشهد بالله أن هذا الولد ليس ولدي، ثم يلعن نفسه والعياذ بالله، يقول اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه الخامسة. قبل الخامسة، قبل ما ينطق الخامسة، يكلف القاضي شخصا يضع يده عليه على فمه، يقول اتق الله فإنها الموجبة، يعني إذا لعنت نفسك وجبت، نسأل الله العافية والسلام، فإذا أصر أذن له بأن يلعن نفسه. ثم بعد ذلك تكذب المرأة، المرأة تكذب الزوج، تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أنه كذب علي. طبعا يعني بعض العلماء يذهب إلى أنه يعني صيغ اللعان ممكن أن يعني بما يؤدي الغرض، يعني يقوم القاضي فيقترح عليه صيغة معينة أو يقترح عليه صيغة معينة. طيب بالمناسبة الأخرس كيف يلاعن؟ بالإشارة، ما دام أن الإشارة تكون مفهومة بالإشارة، سواء كان الأخرس الزوج أو المرأة أو المرأة. إذا اكتمل مسألة القذف من جهة، عفوا اللعان من جهة الزوج، سقط عنه الحد، حد القذف، ما دام أصر في الخامسة وشهد في الخامسة أصبح لا حد عليه، حد القذف. فإذا نكل، عفوا، فإذا ما استمر في اللعان فإنه ماذا؟ يحد حد القذف. إذا قال له من كلفه القاضي اتق الله فإنها الموجبة، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، قال لا خلاص أنا انتهيت، ما أكمل اللعان، عليه حد القذف، عليه حد القذف. لكن إن استمر فأتى بالخامسة بالنسبة له سقط عنه حد القذف. طبعا المرأة كذلك، المرأة عند الخامس أيضا يقيم القاضي امرأة فتضع يدها على فمها تقول اتق الله فإنها الموجبة، كما حصل للمرأة لما تردد وتلكعت في الحديث. فإن استمرت، يعني قالت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، سقط عنها الحد، سقط عنها الحد. لكن إن نكلت رجعت قالت لا أنا ما أكمل الخامسة فإنها تحد حد الزنا، لأن هذا إقرار منها على صحة ما قاله الزوج، قاله الزوج في حقها، فتحد حد الزنا، وحد الزنا هو الرجم بالنسبة لي للمحصن. طيب ما هي آثار اللعان؟ عندنا ما يتعلق بحديث ابن عمر الثاني فيما يتعلق بالمهر، هل الزوج يستحق المهر؟ عندنا حديث ابن عباس، عفوا حديث سهل بن سعد فيما يتعلق بمسألة الطلاق، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث. فأنا أريد أن أرتب الآثار، آثار المترتبة على اللعان، ما هي الآثار المترتبة على اللعان إن تم اللعان؟ أولا سقوط الحد عن الزوج مثل ما ذكرت، وعن الزوجة، سقوط الحد عن الزوج وعن الزوجة إن تم اللعان، شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سقط عنه الحد. المرأة تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن لعنة الله عليه، عفوا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فليس عليهما الحد، يسقط الحد المعروف، الزوج حد القذف 80 جلدة لا تقبل له شهادة ويوصف بالفسق، هذا فيما لو إذا نكل، هذا حد القذف سيأتي. المرأة فيما لو إذا ما أكملت الأيمان فإنه يكون ماذا؟ يكون عليه حد الرجم، وهذه الآيات كلها صريحة فيها. المسألة الثانية، لا يجوز ويحرم أن ترمى المرأة بعد انتهاء اللعام بالزنا، فلا يجوز أن يقال هذه زاني أو كذا، ومن رماها بالزنا فإنه يحد حد القذف، يحد حد القذف. لماذا؟ إنه هذه لأن لعانها أصلا هي لنفي هذه التهمة وهذا القذف الذي رماها به زوجها، ولذلك لا يجوز أن ترمى بعد ذلك، أن ترمى بعد ذلك. قد جاء عند أبي داود حديث ابن عباس قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. طبعا هذا الحديث يعني محل كلام من جهة الإسناد عند أهل العلم، لكن عليه الأحكام الشرعية والفتوى على أنه بمجرد انتهاء اللعان فإن المرأة لا يجوز أن يقال بأنها زانية، ولا يجوز لي أحد أن يرمي هذا الولد بأنه ولد زنا، وإن كان لا ينسب إلى أبيه. لماذا؟ لأن أصلا ما شرع اللعان إلا لتبرئة الزوجة ولتبرئة الولد أيضا، ولتبرئة الولد. الأثر الثالث من هذه الآثار الفرقة الأبدية بين المتلاعنين، فبمجرد أن ينتهي اللعان فإنه يفرق بينهما فرقة أبدية، فرقة أبدية. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. طيب الفرقة متى تقع؟ هل تقع عند انتهاء الزوج من لعانه خلاص انتهت، أم تقع بمجرد القذف السابق؟ يعني مثلا هو قذفها ورفع دعوى إلى القاضي مثلا، هل نقول من الآن بدأ القذف؟ الجواب لا. طيب هل يكون بعد انتهاء الزوج من الشهادات المؤكدات بهذه الأيمان؟ هذه مسألة خلافية، والراجح بأن الفرقة لا تكون إلا بعد اكتمال مسألة اللعان، وهذا قول جماهير أهل العلم بالمناسبة، قول جماهير أهل العلم، لأن الملاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بعدما انتهت المرأة من الشهادات قال: لا سبيل لك عليه. طيب عندنا أيضا ما يتعلق باللعان، هل يكون من دون القاضي؟ هل مثلا يكون اللعان يجوز أن يكون بين الزوجين أو يعني مثلا عند إمام المسجد ولا شيء من هذا القبيل؟ الواقع بأنه لا يكون اللعان ولا تحصل الفرقة إلا بحاكم، الحاكم المقصود فيه القاضي، وهذا دائما ننبه عليه، دائما نقول الحاكم في أبواب الفقه المقصود فيه القاضي، لأنه أصلا يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر. جمهور الفقهاء يقولون بأن الفرقة لا تكون إلا بتفريق القاضي، لأن الحالات التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما حصلت بحضرته، ولأن مثل هذه المسائل تترتب عليها آثار فاحتاجت إلى قوة، وهذه القوة موجودة عند القاضي عند الدولة، لأن القذف بهذه الطريقة قد يقود إلى إشكالات كثيرة، قد تقود إلى إشكالات كثيرة. الفرقة بالنسبة للحاصلة بين الزوجين هي فرقة أبدية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك إليها سبيل أو عليها سبيل، بمعنى نفرق بينهم فرقة أبدية. هل اللعان فسخ أو طلاق؟ تذكرون في باب الخلع تحدثنا عن الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ أعتقد نحن قريبي عهد به. طيب لماذا مثل هذا السؤال؟ لأنه يترتب عليه أحكام من حيث يعني احتساب عدد الطلقات الباقية للزوج. عندنا مسألة اللعان فرقة أبدية وهو فسخ، وما حصل من الرجل الذي طلق بعدما لاعن، الواقع بأنه هو اجتهد من عند نفسه مؤكدا على أنه لا يريد أن يعود إليه، ولذلك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل طلاقه لاغ، ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكته، يعني لو أردت أن أرجعها إذن أنا كذبت عليه أستحق الجلد، هذا المعنى. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قوله كذبت عليها إن أمسكتها هذا لا يعني بأنه فيما لو إذا أكذب نفسه بعد ذلك أنه يعود إليها، ولذلك الفرقة تكون أبدية. عندنا أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل اللعان هو ماذا؟ فسخ وليس بطلاق، وهذا طبعا هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي والإمام أحمد وكذلك الظاهرية، ذهبوا إلى أن اللعان فسخ وليس بطلاق. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أنه طلاق، والواقع بأن جماهير أهل العلم يقولون بأن اللعان الفرقة فرقة فسخ وليست بطلاق، ويستدل لذلك بأمور، أولا أنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا، وكذلك اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولذلك اللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان، ولو كان اللعان صريحا في الطلاق لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة، ولذلك في قول لبعض العلماء ذكرت أنا قبل قليل بأن اللعان أو الفرقة تحصل بمجرد انتهاء الزوج، ويظهر والله أعلم أنهم يظهر والله أعلم وأنا غير متأكد أحتاج أراجع هذه، أنهم يقصدون بأن اللعان طلاق، ولذلك قالوا بمجرد انتهاء الزوج من التطليق تحصل الفرقة، بمجرد انتهاء الزوج من اللعان تحصل فرقة. لماذا؟ قالوا لأنه يكون طلاق. عموما أراجع إن شاء الله ونبحثها في من حيث التخريج. طبعا أيضا الطلاق هو بيد الزوج، الطلاق بيد الزوج، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وهذا الفسخ حاصل بماذا؟ حاصل بالشرع وبغير اختيار الزوج، ولذلك قلنا بأنه يكون عند ماذا؟ يكون عند القاضي. الحرمة كذلك أبدية مثل ما ذكرت، تحرم عليه على التأبيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، وروي عن ابن عمر مرفوعا المتلاعنان إذا تفرق لا يجتمعان أبدا، وأيضا ابن مسعود يقول مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمع أبدا، والمقصود بأن الفرقة هنا حصلت على التأبيد، حصلت على التأبيد. طبعا فيه قول لبعض العلماء مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن الحرمة المؤبدة تسقط إن أكذب أحد الزوجين نفسه. فإذا مثلا بعد ذلك أكذب الرجل نفسه أو أكذبت المرأة نفسها، هنا في هذه الحالة قالوا بأن لا تكون يعني تسقط الحرمة المؤبدة، تسقط الحرمة المؤبدة. طبعا هذا القول لا شك بأنه ضعيف، وجماهير أهل العلم بأنه قالوا لا تأثير لإكذاب الزوج لنفسه أو إكذاب الزوجة لنفسها في إسقاط الحرمة المؤبدة، والشك بأن هذا مما يقتضيه اللعان، ولذلك اللعان شأنه عظيم. ولذلك جاء بماذا؟ قال الزوج يلعن نفسه والزوجة تدعو بالغضب، يقول الزوج أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذب، وما تقول أن عليها غضب الله إن كان هو من الصادقين. بالنسبة للمهر كما جاء في حديث ابن عمر، لا يستحق الزوج المهر. متى يستحق الزوج العوض؟ في باب ماذا؟ في الخلع. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا المرأة كرهت زوجها مثلا أو أرادت الطلاق، فيكون الزوج له الحق في العوض، له الحق في العوض. أما في اللعان فلا يستحق الزوج شيئا، وإنما الصداق كله للمرأة إذا وقع اللعان بعد الدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صدقت عليها فهو بما استحللت يعني من فرجها، كنت صادق فبما استحللت من فرجها، وإن كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. لكن لو افترضنا الآن أن اللعان حصل قبل الدخول، تعرفون بأن تحدثنا في الفرقة بين الزوجين، قلنا تختلف الفرقة بين الزوجين إذا كان قبل الدخول وبعد الدخول. إذا كان قبل الدخول تستحق المهر كامل، الدخول الشرعي تستحق المهر كامل مجرد أن يدخل عليه، وضابط الدخول أن يرخي سترا وأن يغلق بابا. وذكرنا الخلاف في مسألة هل يشترط الجماع أو لا يشترط. وأما إذا كان قبل الطلاق أو الفرق قبل الدخول فلها ماذا؟ نصف المهر، لها نصف المهر وليس عليها العدة، وتبين منه بينون صورة. طيب على هذا، لو أن رجلا عقد على امرأة ثم رآها تزني وحصل اللعان قبل الدخول، ماذا لها؟ لها نصف المهر فقط على القاعدة المذكورة. إذن ممكن أن نخرج مسألة استحقاق الرجل للمهر أو المرأة للمهر في مسألة اللعان، نخرجها على مسألة الطلاق، بارك الله فيكم. فإذا كان بعد الدخول لا يستحق شيء منها، ويقال له إن كنت صادق في لعانك فبما استحللت من فرجه، وإن كنت كاذبا فأبعد ما تكون عن مثل هذا لأنك ظالم. أما إذا كان اللعان قبل الدخول، قبل أن يدخل عليها فحصلت الفرقة، فإن المهر يتنصف. إذا كان اللعان قبل الدخول وحصلت الفرقة باللعان فإن المهر يتنصف. طبعا بالنسبة للمرأة إذا لعنها زوجها حصلت الفرقة الأبدية، ولا تستحق إلا السكنى ولا النفقة. طيب بالنسبة لمسألة التوارث، الوقت أدركني، ها الله المستعان، باقي 5 دقائق، وحقيقة عندي أحاديث مهم جدا أنني يعني نقف عندها، لكن نأخذ مسألة التوارث بين المتلاعنين. فلو أن الزوج هذا توفي فهل يرثه هذا الولد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نفاه. طيب بالنسبة للولد هذا لو مات عنده مال هل يرثه أبوه الذي نفاه؟ الجواب لا. أما التوارث بينه وبين أمه فنعم، ولذلك يحصل التوارث بين الولد هذا وبين أمه، أما والده فلا، أما والده فلا. ولذلك جاء في حديث أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده، ولورثتها من بعده. عموما يعني تقريبا نستطيع أن نقول بأن هذه أهم مسائل اللعان، أهم مسائل اللعان. عندي حديث حقيقة فيما يتعلق بمسألة يعني حديث ابن عباس في مسألة يعني الرجل الذي قال بأن امرأتي لا ترد يد لامس، وكذلك حديث أبي هريرة. يعني هذه كلها مسائل لعلنا إن شاء الله نجعلها في المجلس القادم. إذن خلاصة هذا الباب أن اللعان هو تعريفه شهادات مؤكدة بأيمان مصحوبة ومقرونة بلعن أو غضب، بلعن وغضب، باللعن يكون من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة. اللعان أصل مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. اللعان أيضا حصلت حادثتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى لهلال بن أمية والثانية لعويمر العجلاني. الحادثة الأولى كانت سبب في نزول الآيات التي في سورة النور التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل، وهي قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. بالنسبة لشروط اللعان مهمة جدا، أن يكون عقد الزوجية قائم بينهما، أن يكون مكلفين بالغين عاقلين، أن لا يكون عند الزوج بينة في إثبات حالة الزنا فيلجأ إلى اللعان، أن تنكر المرأة وتكذب زوجها في هذه المسألة، وكذلك فيما يتعلق باللعان يكون على أحد أمرين أو عليهما، يكون على الزنا أو يكون على نفي الولد، على الزنا أو على نفي الولد أو عليهما جميعا. مثلا فيقول زنت وهذا الولد ليس مني، أو على نفي الولد ويكفي بأن يقول هذا الولد ليس مني فقد مثلا زنت به. بقية الشروط التي ذكرنا، أيضا مسألة شرحنا صفة اللعان وكيف يتم، بأن يقوم القاضي فيحضر مجموعة من الناس يشهدون هذه الواقعة والحادثة، ثم بعد ذلك يذكر الزوج ويخوف الزوج ويعظه ويبين له بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وكذلك المرأة، ثم يبدأ بالزوج في قول جماهير أهل العلم ويشهد أربع شهادات بالله، يقول أشهد بالله العظيم أن زوجتي هذه زنت، أو أشهد بالله العظيم بأن هذا الولد ليس مني أو من زنا إذا كان على نفي الولد، وكذلك والخامسة، عند الخامسة يكلف القاضي من يضع يده على فم الملاعن ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، وكذلك المرأة تقوم بعد ذلك ولا تتقدم على شهادات الرجل أو إيمان الرجل وتكذبه في الخامسة أيضا يقال لها، وينتفي بهذا الحد وتكون الفرقة أبدية ولا يكون هناك توارث بين الزوج وبين الولد الذي نفاه، وكذلك ينتفي عنهما الحد، ينتفي عنهما الحد، ويعني بقية المسائل التي أشرنا إليها. وذكرنا الخلاف في مسألة هل اللعان هذه أيمان أم شهادات، وذكرنا الأثر، فإذا قلنا أيمان فإنه يكون اللعان لكل زوجين مسلمين غير مسلمين حرين عبدين محدودين عدلين مثلا، أما إذا قلنا بأنها شهادة لا، وهذا قول الحنفية وقول بعض السلف كسعيد وعطاء وجمع من السلف قالوا بأنه شهادة، ولذلك الأثر أثر الخلاف يكون بأن إذا قلنا شهادة على القول المرجوح فلا تكون إلا من مسلمين عدلين، وأما إذا قلنا بأنها يمين فتكون من أيمان طبعا أو شهادات مؤكدة بأيمان، تكون من كل زوجين سواء عدلين أو غير عدلين حتى ولو كان غير مسلمين. يعني يمكن واحد يسأل يقول كيف كان غير مسلمين؟ يترافعون عندنا، يتحاكمون على ما عندنا في شريعتنا وقضاء أو في قضائنا، فيطلب منهم الأيمان، يطلب منهم الأيمان. إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الحديث المتعلقة بهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.